تورد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح، فيكون الحسن والقبيح على هذا ليس وصفا ذاتيا للأفعال. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال أبو الوليد: أما حد الحكم عند أهل السنة فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك. الحد يستعملونه وهو مصطلح منطقي، ويراد به التعريف في الجملة، وإن كان لا له حد أخص من جملة التعريف ومجمل التعريف. ويستعملون في المنطق صنعتان: الصنعة الأولى الحد، والصنعة الثانية الرسم. الحد يراد به تعيين الماهية، والرسم يراد به تمييز الماهية عن غيرها، وهما صنعتان، وهما منهجان لأهل النظر، هما منهجان لأهل النظر. منهم من يعتبر بالحد، وهذا الذي عليه الغلاة من أهل النظر وأهل المنطق، ومنهم من يعتبر بالرسم، ومنهم من يجعل هذا داخلا في هذا أو قسما منه. لكن الفرق بين الوجهين أن الحد هو تعيين للماهية، والرسم هو تمييز للماهية عن غيرها، وهذا هو الأقرب إلى العقل وإلى التحصيل العقلي، هو استعمال الرسم أكثر من استعمال الحد. ولهذا في كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في جدله في مسائل المنطق بين مثل هذا المعنى، وأن الطريق المعتبر في العقل هو استعمال الرسم وهو الذي يطرد، أما الحد فإنه لا يطرد، وذلكم أن بعض الماهيات لا تقبل التعيين وإنما تقبل التمييز. فهذا من وجه الترجيع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يقول إن هذا يقبل الاضطراد أي الرسم، لكن المقصود هذا. ثم يقول أبو الوليد: عند أهل السنة. حقيقة إراد ذكر أهل السنة هنا أراد به تلخيص عن أبي حامد، فإن الغزالي يقول في المستصفى عندنا، فأراد بذلك أنه تمييز عن مذهب المعتزلة، عن مذهب المعتزلة، وإلا فهو يعني تعريف الحكم لا يختص بالأصوليين من هؤلاء، بل يذكر هذا عند عامة النظار من أهل الأصول. إنما المسألة التي فيها امتياز هي مسألة التحسين والتقبيح بعد ذلك. قال: فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك. هذا هو حد الحكم. وهنا يرد سؤال أنه على هذا الحد لم يذكر الحكم الوضعي، فبعضهم يجعل الحكم الوضعي خارج عن خطاب التكليف، وهذه طريقة لبعض الأصولين، وبعضهم يجعله داخلا فيه. وإلا فمعلوم أن الأحكام تنقسم عند أهل الأصول إلى أحكام تكليفية، وهي الخمسة المعروفة الواجب وما بعده، وإلى أحكام وضعية وهي ما وضعها الشارع ونصبها أمارة على الحكم. والغزالي وهو يلخص عنه في المستصفى اعتبر بالقسمين، أو تقول اعتبر القسمين، ذكر أحكام التكليف الخمسة، وذكر أحكام الوضع وإن كانت لا تنضبط بعدد، بل بين أهل الأصول اختلاف في تقديرها. قال: بطلب أو ترك، أي بطلب الشارع بأن يقول افعلوه أو اتركوه، وهذا أمر ونهي، هذا أمر ونهي. نعم. ثم يقول أبو الوليد: فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق هذه المسألة التي فيها جدل بين النظار. قال: فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح، فيكون الحسن والقبح على هذا ليس وصفا ذاتيا للأفعال، على طريقة أبي الوليد التي حكاها عن أهل السنة. ويظهر والله تعالى أعلم أنه بذكر أهل السنة يريد أن يقتصد عن الاتباع لكل دلالاتها، لكل دلالاتها، وإلا ليس من طريقته إذا ابتدأ معانيه هو في كتبه أن يقول قال إيش قال أهل السنة، ليس هذا من طريقة أبي الوليد، كما أنه ليس من طريقته أن يجرد نفسه عنهم أو يخرج نفسه عن هذا الاسم، لما عنده كما أشرت سابقا من الإجلال العام لمتقدمي الفقهاء والصحابة وما إلى ذلك. المقصود أنه قال: فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين وتطبيح، فيكون الحسن والقبح على هذا ليس وصفا ذاتيا للأفعال خلافا للمعتزلة، وهذه مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهي مسألة كما تعلم مبحوثة ومنشورة في كتب أصول الفقه، وينصب الخلاف فيها مشهورا على قولين. القول الأول أن التحسين والتقبيح وصف ذاتي للأفعال، أو أن التحسين والتقبيح عقلي، وإذا قلت إنه ذاتي فالذي يعين هذا الذاتي هو العقل، وهذا هو التحسين والتقبيح العقلي. ويقابل ذلك الطريقة التي عليها الأصحاب بالحسن الأشعري، وهي أن التحسين والتقبيح شرعي محض، أن التحسين والتقبيح شرعي محض وليس عقليا. فهذا تقابل في حقيقته بين مدرستين من مدارس المتكلمين، وهو في الأصل مقول في كتب علم الكلام قبل أن يقال في كتب أصول الفقه. فالمسألة هنا ليست أصولية محضة، يعني ليست من مسائل أصول الفقه المحضة التي هي تعبير، أنت تقول أصول الفقه فكأنه تعبير عن فقه أو قواعد الفقهاء، أليس كذلك؟ لا، هذا من علم الكلام في أصله، وهو مقول في كتب علم الكلام ومنصوب الخلاف فيه، وبين المعتزلة ومتكلمة أهل الإثبات كالأشعرية خلاف مشهور فيه ونزاع وجدل طويل. وأصله في كتب المتكلمين، إنما قالت المعتزلة إن التحسين والتقبيح عقلي، وقالت الأشعرية إنه سمعي محض. أصل هذا النزاع في كتب علم الكلام فرع عن مسألة أكبر عندهم، وهي مسألة أفعال المكلفين واتصال أفعال المكلفين بقدر الله. على مسألة التحسين والتقبيح فرع عن قول المتكلمين في مسألة القدر. فلما كانت المعتزلة تقول إن الله لم يرد أفعال العباد ولم يخلقها ولم يشأها، ثم يقف نظارهم، فمنهم من يقول إن العبد خلقها، ومنهم من يقول لا نقول خلقها أدبا مع الخالق، وإنما نقول العبد فعلها، فينهى بعض شيوخ المعتزلة عن القول بأن العبد إيش يخلق فعله، وينهون عن اسم الخلق هنا أدبا مع الخالق. وبعض أئمة المعتزلة أو شيوخ المعتزلة يرون السكوت، ويرون لزوم السكوت عن هذه النتيجة، لكنهم يتفقون أن الله لم يخلقها بالتصريح ولم يردها ولم يشأها، وإنما العبد يختار على سبيل الاستقلال، على سبيل الاستقلال. وقابلهم مذهب أبي الحسن بعد أن ترك مذهب القدرية وصار على المذهب الذي عرفه أصحابه من بعده أو استقر عند أصحابه من بعده، بأن الله سبحانه وتعالى أراد أفعال العباد وشاءها وقدرها، وأن العبد لا إرادة له إلا إرادة ليست مؤثرة في الفعل، لأن اجتماع الإرادتين كما ينظرون المؤثرتين في الفعل حسب ما يفترضون في علم الكلام أنه متمانع، وهذا غير صحيح في العقل، هذا غير صحيح، لأن الإرادة الثانية وهي إرادة العبد ليست بمثل مقام إرادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكرها القرآن بين أن الله سبحانه وتعالى يمضي العبد على قضائه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى هي النافذة، وليس لأحد من الخلق لا من الآدميين ولا من غيرهم من المشيئة ما تنفذ به الأفعال عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. وعن هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مسألة القدر، قال اعملوا، لما قيل له يا رسول الله ففيما العمل، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما قاله في مسألة القدر، إنه كتب مقام أحدكم من الجنة ومن النار وما إلى ذلك، والشقي والسعيد، فقيل يا رسول الله ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. المقصود أن مذهب المتكلمين من الأشاعرة قالوا فيه إن العبد ليس له إرادة مؤثرة، بل نظارهم يعبرون إما أن يقولوا إرادة مجازية، وإما أن يقولون إرادة غير مؤثرة، أو يقولون يقع الفعل عندها لا بها، يقع الفعل عندها لا بها. نتيجة هذا المذهب الذي سموه الكسب في المصطلح الذي عند متكلمة أصحاب أبي الحسن، وهو في الأصل اسم الكسب اسم شرعي، لكن في الحقيقة ليس هو الواحد من الأسماء الشرعية، وما كان ينبغي أن يقتصر على ذكري، وإلا في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكنه فسر الكسب على هذا المعنى، وهو أن للعبد إرادة ومشيئة يقع الفعل عندها لا بها، وليست مؤثرة، فليس له إرادة مؤثرة في الاختيار حقيقة. وعن هذا قال محقق النظار من الأشعرية بمعنى التحقيق في تفسير المذهب، قال كالرازي مثلا، قال العبد عندنا مجبور في صورة مختار، مجبور في صورة مختار. وقال الشهرستاني إنه جبر متوسط. تفرع عن نظرية الكسب وعن نظرية القدرية المعتزلة مسألة الأفعال، فهنا نتيجة لهذا المذهب قالوا التحسين والتقبيح شرعي، شرعي محض، ولهذا الحسنة إنما تكون حسنة بتحسين الشريعة لها، والسيئة إنما تكون سيئة بتقبيح الشريعة لها. أولئك لما قالوا إن العبد مستقل بالفعل، فمقتضى كونه مستقلا بالفعل والإرادة أن التحسين والتقبيح وصف ذاتي، والعقل هو الذي يعين هذا الحسن وهذا القبيح. أولئك لما قالوا إن إرادته غير مؤثرة، قالوا الذي يعين له هذا الفعل فيكون محمودا هو الشارع، والذي يعين له هذا الفعل فيكون مذموما هو الشارع. وهذا من باب الفرع عن مسألة القدر. دخلت على كتب الأصول هذه المسألة لما تكلموا عن الأفعال، فيوردها علماء الأصول، ويشكل أحيانا على إرادها أنه لما دخل على مذهب الإمام أبي حنيفة بعض المعتزلة، وتمذهبوا بمذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه، ودخل شيء من كلامهم على بعض الأصوليين من المعتزلة الحنفية كصاحب المعتمد أبي الحسين البصري، فإذا ذكروا هذه المسألة أحيانا يذكر، وتعلم أن الأكثر من صنف من الشافعية أو من نظار الشافعية ومتكلميهم على طريقة أبي الحسن، فأحيانا ينصب الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح العقليين في كتب أصول الفقه، ليس بطريقة نسبته في كتب علم الكلام، في كتب علم الكلام، فينصب خلافا بين الأحناف وماذا والشافعية، فيتوهم الناظر أنه خلاف بين الفقهاء، والصواب أنه خلاف بين المتكلمين. ويشكل على هذا التوهم أنك إذا فرضته خلافا بين الفقهاء على قولين، فإن المعتاد في أقوال الفقهاء إذا كانت على قولين أن الراجح يكون إيش؟ يكون واحدا منهما، بل لا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة على الصحيح في الأقوال الفقهية، مع أن الصحيح في هذه المسألة مسألة التحسين والتقبيح العقلي، لا على طريقة متكلمة الأشاعرة ولا على طريقة متكلمة المعتزلة، فلا يقال إنه سمعي محض، ولا يقال إنه ذاتي، إنه وصف ذاتي مضطرد، فإنك تعلم أن من مقامات التحسين ما لا يهتدي العقل إلى تعيينه. ولهذا ما قضى الله به سبحانه وتعالى في الميراث مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا لا يهتدي العقل إلى تعيينه ابتداء، ولا شك أنه حسن لأنه حكم من أحكام الشريعة المجمع عليها، لكن هل العقل يهتدي ابتداء إلى أن العدل الأتم هو أن يكون للذكر في الميراث مثل حظ الأنثيين في الأولاد؟ هذا لا يعينه العقل ابتداء، وإن كان لا شك أنه هو الصحيح والعقل لا يعارضه. هذا إيراد على طريقة المعتزلة، والإيراد كثير. وعلى الطريقة الثانية الجمل الكلية من المعاني هي وصفها ذاتي أنها حسنة أو قبيحة، فلا أحد من بني آدم، من أجناس بني آدم، من المسلمين وغير المسلمين، من العرب والعجم، يختلف على أن العدل حسن وعلى أن الظلم إيش؟ قبيح، مع أن الله أمر به، إن الله يأمر بالعدل، وما ذلك إدراك. لكن هل كل جزئيات العدل، هل كل جزئيات العدل يعينها العقل أو وصفها ذاتي يدركه العقل كما عين العقل جملة العدل الكلية؟ الجواب لا. ولهذا نقول إن كون الذكر له مثل حظ الأنثيين هذا لا شك أنه عدل، لأنه قضاء من الله وتشريع من الله، لكن العقل لا يعين هذا. فإذن هذه الطريقة ليست على إطلاقها، هذه الطريقة ليست على إطلاقها. ودخل طريقة متكلمة أهل الإثبات على بعض الصوفية، على بعض الصوفية في العبادة، وقالوا إن العبادة الصحيحة أن لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، وإنما هو استجابة محضة. قالوا لأن القلب إذا التفت إلى كون هذه الطاعة حسنة بذاتها صار التفاتا عن مراده بالإخلاص لله، وإذا استقبح السيئة فتركها لقبحها صار المؤثر في الترك هو كونها إيش قبيحة بذاتها، لم يكن الترك لأجل. قالوا فإذا كمال العبودية هو أن يصل إلى درجة لا يستحسن حسنة حتى يكون خالصا أمره لله، وهذه طريقة استعملها بعض الصوفية حتى من الفقهاء الفضلاء كالهروي صاحب منازل الشاعرين، فإنها دخلت عليه هذه الطريقة واستعملها في تصوفه رحمه الله مع ما له من الفضل في جملة من الأمور. نعم، المقصود أن هذه مسألة من مسائل هذا من مسائل وبالرشد بين مذهب المعتزلة بعد ذلك. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وذهبت المعتزلة إلى أن الحسن والقبح وصف ذاتي للأفعال، فبعض ذلك لا يقال أنه ذكرنا القولين وما ذكرنا الصحيح. الصحيح وهو مقتضى نصوص القرآن والسنة هو الذي عليه الأئمة رحمهم الله، وهو مقتضى العقل أيضا، أن الحسن والقبح يكون وصفا ذاتيا، لكن تعيينه يكون باعتبار القضاء الشرعي تارة وباعتبار القضاء العقلي تارة، ويتفق العقل مع النقل في هذا، ولهذا جمله وكلياته من ما هو حسن أو ما هو قبيح فإن هذا يعين بالعقل، وكونه ذاتيا بين بالعقل، مثل ما ضرب المثل بالعدل مثلا. لكن تسلسل المسائل كل ما كان حسنا وكان قبيحا هذا لا يطرد بإحاطته إلا أن يكون من الشريعة نفسها، فهو ليس شرعيا محضا لا يقع فيه ما هو ذاتي، وليس ذاتيا محضا باضطراد، بل هو مركب من هذا وهذا، كما ضرب المثل في مسألة العدل وفي حظ الذكر والأنثى من الميراث. نعم، قال رحمه الله تعالى: فبعض ذلك مدرك بضرورة العقل كالكذب وشكر المنعم، وبعضه بانضمام الشرع كالطهارة والصلاة لما فيهما مثلا من اللفظ المانع من الفحشاء ومن النظافة. وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه الصناعة تتصور عند النظر في القياس المناسب والمخيل وجميع أنواعه. والحقيقة أن الفائدة التي ذكرها بالرشد هي الفائدة المنطقية، هذه فائدة كنتيجة منطقية لهذا الخلاف. النتيجة المنطقية في هذا الخلاف في التحسين والتقبيح هو عقلي أو شرعي، النتيجة المنطقية أن ينعكس ذلك على مسألة النظر في القياس والمناسب إلى آخره، هذا صحيح. لكن هو بالحقيقة الذين كتبوا في أصول الفقه من الشافعية مثلا هم بالاعتبار شافعية فقهاء ومتكلمين على طريقة ابن الحسن، فقدموا المقدمة على طريقة المتكلمين، لكن حقيقة في التطبيق أو حتى لما تكلموا عن القياس والمناسب وما ليس مناسبا ما أثرت هذه المسألة، يعني لم تنعكس المسألة على فقهاء الشافعية. ولهذا إذا نظرت في كتب فقه الشافعية ما تجد أثر المسألة على الفقهاء من الشافعية في فروعهم الفقهية، من عكس هذا اللي يقوله بالرشد هذا والنتيجة المنطقية أنها تحصل، لكنها ما حصلت، ما السبب لعدم حصولها؟ لأن الفقيه لا ينسج على طريقة الأشعري فقها، الأشعري ليس هو طريقة فقهية معينة، هي طريقة كلامية في الفقه، وينسج على طريقة الإمام الشافعي، طريقة الشافعي وكبار فقهاء الشافعية ما فيها هذا المادة من الربط لما يتكلمون عن الفروع أو عن القياس وما إلى ذلك، ولذلك لم تطرد النتيجة التي أشار إليها أبو الوليد، إنما يذكرها باعتبار المنطق أنه إذا اختلفوا في كذا فيلزم أن ينعكس ذلك على قولهم في القياس المناسب وغير المناسب إلى آخره وهلم جرى، لكنه في الحقيقة لم ينعكس هذا انعكاسا فقهيا. نعم، قال رحمه الله تعالى: وعند النظر في تصويب المجاهدين وتخطئتهم، أما أهل السنة فحجتهم أن الحسن والقبح يطلق في عرف المتكلمين على معان أولها وأشهرها ما يوافق غرض المستحسن أو يخالفه، حتى يستحسن ثمرة اللون مثلا واحد ويستقبحها آخر، وهذا أمر إضافي لا كالسواد والبياض الموجودين للأشياء بذاتها. والثاني ما حسنه الشرع أو قبحه. والثالث من معاني الحسن ما كان للإنسان مباحا فعله، وكل هذه أوصاف إضافية لا ذاتية، ومعنى ذلك أن ليس للحسن والقبح وجود خارج العين. وأما المعتزلة، هذا التقسيم ذكره غير واحد من الأصوليين منهم أبو حامد الغزالي الذي لخص أبو الوليد عنه، وما ذكره من هذه المعاني فيها معاني صحيحة، أن الحسن والقبح تارة لا يكون ذاتيا بل إضافي، كالسواد مثلا فإنه يستحسنه قوم ويستقبحه قوم، هذه وما حسنه الشرع وقبحه إلى آخره، هذه الأوجه صحيحة، لكنها لا تدل على ماذا؟ لا تدل على أنه لا يوجد وصف رابع يكون الحسن أو القبح فيه مضطردا ذاتيا ليس إضافيا، فإنك إذا أردت السواد وجعلته إضافي فهذا إرادة صحيح، وهذا حقيقته إبطال لطريقة المعتزلة، إبطال لطريقة المعتزلة الذين جعلوه ذاتيا محضا، فإنك تورد عليهم أن منه ما هو إضافي، والذاتي في المنطق يقابل الإضافي، الإضافي مثل السواد كما مثل المصنف، لكن يرد على هذه الطريقة ما تقوله المعتزلة بالمقابل. فالحقيقة أن كل حجة قائمة على الحجة الثانية بالإبطال، مما يبين لك أن المذهب الصحيح هو ما سبق الإشارة إليه، وهو مقتضى المنقول والمعقول أن هذا ليس له إطلاق واحد، فلا يقال إنه شرعي محض بمعنى نفي قضاء العقل فيه، ولا يقال إنه عقلي محض بمعنى نفي قضاء الشرع فيه، وهذا هو مقتضى الأصل في القدر بإثبات مشيئة الله وأن للعبد إرادة ليس مجبورا. فمن يقول إن العبد ليس مجبورا ولكنه ليس مستقلا لا يسعه في هذه المسألة إلا هذا التوسط، لأن المسألة عند المتكلمين إنما كانت فرعا عن قولهم في القدر. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما المعتزلة فاستدلوا على أن الحسن والقبح وصف ذاتي للأشياء باتفاق العقل على القول بهما من غير إضافة، كحسن الصدق والقبح الكذب. نعم، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن يبقى السؤال على المعتزلة ما هو؟ أيطرد هذا أو لا يطرد؟ هل كل الأشياء تكون بمقام الصدق والكذب أو بمقام العدل والظلم؟ فإذا أردت مثالا أنه ذاتي كذا هذا صحيح كالعدل والصدق ونحو ذلك، ولكن يرد عليك ما هو إضافي كالمعنى الذي أورده المصنف في القائلين بالقول الأول، فهذا يبين لك أن هذه الحجة صحيحة لكنها لا تسقط إلا القول الذي يقابلها بإطلاق، وكذلك من الحجة الثانية صحيحة لإسقاط القول الذي يقابلها بإطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة من حيث هذه القضايا مشهورة ومتفق عليها، وظاهر أن الأمور المعقولة قد يلحقها أن تكون مشهورة وأن ذلك غير منعكس، والقول في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله، ويشبه ألا يكون في واحد من هذين القولين كفاية في الوقوف على هذه المسألة. نعم، وهذه إشارة لطيفة من أبي الوليد، لأنه عند التحقيق هذا لم ينعكس، وإن كان هو أشار قبل قليل لأن له نتيجة، هذا في المنطق أن له نتيجة، لكن في الحقيقة الفقهية ما تمثل في فقه الشافعية ولا في فقه الحنفية كنتيجة مضطردة، قد يكون له تطبيقات والتزام بنتائجه في فقه بعض فقهاء المعتزلة كتدقيق خاصا لمن تنسب للمدرسة الحنفية، هذا يوجد، لكن بشكل عام في المدارس الفقهية المعروفة ليس له تطبيق، ليس له تطبيق بين. ثم يقول أبو الوليد: ويشبه ألا يكون في واحد من هذا القولين كفاية، أيضا هذا صحيح، هذا تحقيق صحيح وإن كان لم يصح بقوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد احتجت المعتزلة على أن مدرك الوجوب في بعض الأمور بالعقل كشكر المنعم وغير ذلك، فإن حصرها في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل عند دعائهم إلى النظر، لأن ما لا نعلم وجوب النظر لم ننظر، وما لم ننظر لم نتحقق دعوى الشارع فيما دعا إليه، وما لم نتحقق دعواه فلا سبيل إلى الإيمان بما دعا إليه، سواء كان المدعو إليه في نفسه حقا أو لم يكن، لا سبيل لنا على هذا الوجه إلى حصوله العلم به. نعم، أي أن المعتزلة تقول إن إغلاق تحسين العقل وتقبيحه يفضي، يجعلون هذا من اللوازم على غيرهم من المتكلمين ممن خالفوهم، يفضي إلى منع قيام الحجة بالرسل، من جهة أنه إنما علم صدق النبي عندهم بثبوت المعجزة، بثبوت المعجزة كما يسمونه, وهي آيات الأنبياء, وإن كانت آيات الأنبياء أوسع إذا ذكرت في النصوص من المعجزة. يريدون بالمعجزات هي الخوارق, الخوارق من التي تعرض لبعض الأنبياء أو بعض الرسل, فيجعلون المعجزة هي الموجبة لصدق النبي, والمعجزة إنما قضى بكونها موجبة للصدق والعقل. فيقولون إنه على هذه الطريقة كما أورد, فإن حصرها في الشرع يفضي إلى إفهام الرسل عند دعائهم إلى النظر, فإن الرسل في ظن المعتزلة أو في تقرير المعتزلة ورأيهم دعوا جميع المكلفين إلى النظر, وهذا ليس بصحيح. فإن النبي ما دعا الناس إلى النظر, ولما بعث عليه الصلاة والسلام ما دعا الناس والعرب إلى النظر, ولا القرآن أمر المكلفين بالنظر, وإنما أمر الله الناس بالإيمان وأمرهم بالتقوى, وإنما النظر يكون مشروعا إذا قام سببه, وهذا السبب إما أن يكون في ابتداء الهداية وإما أن يكون في كمال الهداية. أما في كمال الهداية فهو النظر الشرعي الذي كان الأنبياء يستعملونه, وهو المذكور في قول الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر هو ليس يبتدئ به الإيمان, هذا تحقيق للإيمان وتتميم للإيمان. أو يذكر النظر على معنى الابتداء, لكنه لا يذكر خطابا لجميع المكلفين ممن لم يهتدي, وإنما لمن توهم شكا في ترك الهداية ادعاه بوجه من النظر, مثل ما قلنا قبل قليل في درس الطحاوية حينما ذكرت أجناس الكفار, وأن منهم من يكون السبب عنده ما يسمى بالشبهة أو عارض أو يسميه دليلا أو حجة. فهؤلاء هم الذين أمروا في القرآن بإيش؟ بالنظر. فإنهم لما أعرضوا عن السمع, لما أعرضوا عن السمع أمروا أن يصيروا إلى النظر, بمعنى أن الدليل العقلي الذي تمسكوا به وظنوه يوجب ما هم عليه من الضلال والكفر هو الدليل العقلي نفسه يوجب الهداية الصحيحة. وهذا المذكور في مثل قول الله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فهذا النظر الذي طلب منهم إنما طلب على سبيل إسقاط امتناعهم عن الهداية, لا باعتباره هو الموجب للهداية. ولهذا تعرفون أن الجماهير الذين دخلوا دين الإسلام لم يروا معجزة للنبي, وكثير منهم ما سأل عنها. والمعجزات إذا تأملنا في السنة النبوية وسياقها أكثرها صارت في المدينة ترى, وبين ظهراني المسلمين أكثر مما كانت بين ظهراني الكفار. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الأنبياء يجمعون الناس ليظهروا لهم معجزات أو كرامات كما في بعض التسمية أو الآيات النبوية التي هي آيات الرسل. نعم يحصل لهم ذلك, لكن جماهير من آمن بالأنبياء وبخاصة في بنبينا عليه الصلاة والسلام لم يشهد من ذلك شيئا مع حصولها للرسل عليهم الصلاة والسلام, ولم يجعلها الله هي الموجبة للإيمان وهي الموجبة للتصديق. نعم. الله. قال رحمه الله تعالى: وقد ألزم المتكلمون المعتزلة في كون مدرك وجوب النظر عقلا شكا ما, وهو أن وجوب النظر إن كان مدركا عقلا فلا يخلو أن يكون ذلك ضرورة أو اكتسابا, فإن كان ضرورة لم يغفل أحد عن علم الله, وإن كان مكتسبا بنظر انعكس عليهم القول في مدرك وجوب النظر المؤدي إلى وجوب. نعم, يعني أن القول بوجوب النظر على سائر المكلفين عند المعتزلة يفضي إلى التسلسل الممتنع في العقل. كيف يفضي إلى التسلسل الممتنع في العقل؟ خلاصة هذا السياق, يفضي إلى التسلسل الممتنع في العقل لأنه يقول فإن وجوب ذلك, وهو أن وجوب النظر إن كان مدركا عقلا فلا يخلو أن ذلك ضرورة أو اكتسابا. يعني القول بوجوب النظر ما دليله؟ هل هناك ضرورة تدل عليه أو أنه اكتسابا؟ فإن كان ضرورة فهذه الضرورة من الله, الضرورة لا يبتدئها الإنسان, ليست فعل الإنسان, فعاد الأمر إلى الشرع. وإن كان اكتسابا ورد على هذا الاكتساب ما ورد على القول بوجوب النظر وهو التسلسل, إن قيل إنه ضرورة عاد الأمر إلى علم الله سبحانه وإلى تقدير الله. وهو ما لا تقول به المعتزلة. وإن كان اكتسابا فالسؤال الذي ورد عليهم حتى قالوا إنه اكتساب يرد على هذا الاكتساب التسلسل، هذا المكتسب بما اكتسب، هل اكتسب ضرورة أو باكتساب آخر؟ فإن قيل ضرورة لزم عود ذلك إلى تقدير الله وما لا تقول به المعتزلة، وإن قيل باكتساب آخر قيل والاكتساب هذا يرد عليه السؤال إلى ما لا نهاية، وهذا قوله وذلك إلى غير نهاية هو التسلسل. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والذي ينبغي عندي أن يقال في هذا الموضع فهو أن التصديق بدعوى الشارع عند ظهوره عند ظهور المعجزة. شوف، لاحظ أن أبا الوليد كشف لعلمه بطريقة النظار، كشف المراد وهو أن الموضوع يمتد لمسألة تصديق الأنبياء وبما تثبت النبوة، والإشكال الذي غلب على المتكلمين دعواهم أن النبوة إنما تثبت بالمعجزة، والصواب أن نبوة النبي محمدا أو غيره من أنبياء الله كما تثبت بالمعجزة على هذه التسمية والخوارق للعادات التي يجيها الله، فإنها تثبت بغير ذلك من آيات الأنبياء، بل إن ثبوتها وقيام الحجة على الناس بغير ذلك أكثر من جهة الوقوع والشيوع. وحتى أجناس الكفار ما كانوا يسألون عن هذه الآيات. النبي لما جاء اليهود في المدينة ما بادر إليه اليهود وطلبوا منه آيات أو معجزات في هذا التوصيف، مشرك العرب ما طلبوا ذلك على سبيل التعيين. تحدث أحيان، تحدث بعض الأحيان، هذا صحيح في بعض قصص الأنبياء والرسل، لكن كسواد عام هرقل لما كتب له النبي عليه الصلاة والسلام ودعا أبا سفيان ومن معه، ما سأل هرقل أبا سفيان هل يأتي بمعجزات أو لا يأتي بمعجزات، مع أنه سأله عن كل شيء، يعني سأله أسئلة دقيقة في الموضوع، هل كان من أبائه ملك، هل يكذب، هل يزيد أتباعه أم ينقصون، هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه صفقة الله، من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم، ما له علاقة بالمعجزات. مع كل هذه الأسئلة ما سألها هرقل، مع أنه كتابي يعرف، ما سأل سؤال عن المعجزات، ما قال لأبي سفيان، مع أنه قال هل يقدر، يعني ذكر مسائل القتال بينه وبينهم، لكن ما قال هل رأيتم منه معجزات أو آيات أو هل فعل كذا، ما سأل عن هذا، واكتفى بمن خلال هذه الجوابات من أبي سفيان بقوله إن يكن ما تقول فيه حقا إيش فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ومبشرا برسول مبشرا به في الإنجيل وكذلك في التوراة، قال إن كنت إن إياكم ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، أي من العرب، لأنه كان يظن في بني إسرائيل، لأن النبوة كثرت في بني إسرائيل، وهذا مما أكرمهم الله به، لكنهم لم يشكروا هذه النعمة. وإلا ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والذي ينبغي عندي أن يقال في هذا الموضع فهو أن التصديق بدعوى الشارع عند ظهور المعجزة وفق دعواه هو من جنس المعارف الضرورية، وأن التصديق يقع بمشاهدة ذلك اضطرارا أو بوجودها تواترا، وإنما يتصور وجوب النظر أو لا وجوبه في معرفته بنظر واستدلال، وتكلف ما سوى هذا من القول في هذا الموضع تشويش للعقائد أو عناء. ولو أن واحدا من المدعوين للشرع تكلف مثل هذه الشكوك عند النظر فيما دعا إليه الشرع لكان إيمان كثير من الناس مما لا يقع، ولو وقع لكان في النادر. نعم، وهذا كلام محقق من أبي الوليد، يقول لو كان النظر واجبا على سائر المكلفين ثم هذا النظر الذي يوجبونه هو إيجاب النظر في مسألة الوجود وإثبات حدوث العالم وما إلى ذلك من الطرق المتكلفة التي نتيجتها الصحيحة هي من المعلوم من الدين بل من المعلوم من العقل بالضرورة، وكان مشرك العرب يعرفونها قبل الإسلام في مثل قول الله: ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض لغير ذلك. فيقول لو كان كذلك لكان إيمان كثير من الناس مما لا يقع، وهذا صحيح، لأن العامة والسواد من الناس لو كانت هذه الطرق للنظر صحيحة كالطرق الكلامية كدليل الأعراب أو دليل التخصيص أو دليل التركيب من الطرق التي يستعملونها، ولو كانت صحيحة لما استطاعها العامة، أليس كذلك؟ بل لما استطاعها كثير من الناظرين في العلم لانغلاقها. ولهذا يقول أبو الوليد: لكان إيمان كثير من الناس مما لا يقع، ولو وقع لكان في النادر. ثم يرد عليه شبهة أن العامة الذين لا يستطيعون النظر، إنما تقول أنه واجب، ما حكم إيمانهم؟ وهذه مسألة أوردها المتكلمون لأنها نتيجة ضرورية لهذا المذهب، وقالوا فيها كلاما غريبا وبعضه متناقض، فمنهم من قال إيمانهم صحيح وهم عصاة بترك النظر، وهذا فيه وجه من التناقض، لأنه إذا جعلت أنه هو الموجب للإيمان كيف يصح الإيمان بدونه؟ والمسألة ليست من مسائل السلوك أو المسائل الأفعال المتأخرة بعد الإيمان حتى تقول عاصي بترك النظر. وهذا يدل على أن النظر ليس واجبا على كل أحد، وأن الحق يصير بغيره، فإذا علم أن الحق يصير بغيره امتنع كونه واجبا بعينه، امتنع كونه واجبا بعينه، فهو لا يكون واجبا بعينه على كل مكلف إلا إذا حصل الحق به. أما إذا كان الحق يقع والإيمان يقع به وبغيره، امتنع كونه واجبا بعينه. فهذا متناقض. ومنهم من تكلم في إيمان العوام من المتكلمين الغلاة وشككوا في إيمان العوام، فهذا كله من الضلال عن الحق. والصواب أن النظر نظران في الشريعة: إما نظر تتميم الإيمان وهو التفكر، اسمه الشرعي التفكر، وهو الذي ذكره الله في حق الرسل، وهو المذكور في سورة آل عمران كما سبق: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا يسمى تفكرا. كما أن النظر في القرآن، وإن كان الفقهاء أو أهل الأصول والنظر يسمونه نظرا في النصوص، اسمه في كتاب الله التدبر: أفلا يتدبرون القرآن. في الملكوت يقال التفكر. وأما النظر الذي لبعض الكفار فهذا لقيام سببه، ما أمر الله به جميع الكفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فأكى وبالجملة. هذا السؤال لك بقليل كان جواب الجباعي الابن وهو أبو هاشم، كان جوابه عنه بأن أول واجب على المكلف الشك، وهذا قول معروف لأبي هاشم الجباعي، هو جواب عن هذا الإيراد أو تخلص من هذا الإيراد. نعم. قال رحمه الله تعالى: بالجملة فكان يكون دعاء الله الناس إلى الإيمان بالشرع بمثل هذه الطرق في حق الأكثر من باب تكليف ما لا يطاق. نعم، هذا مشكل، هذا كلام صحيح، يعني أنه لو كان الحق والإيمان ولا يتحصل إلا بهذه النظر على هذه الطريقة لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، لأن العوام لا يستطيعونه. وكأنك تقول إن أبا الوليد هنا يقرر ويرد على المتكلمين، وهذا صحيح، لكن ترى في رده سر في هذا، لأنه لا يقول بطريقة المتكلمين أصلا، هو كما تعرف على طريقة الفلاسفة، والفلاسفة لهم طريقة في باعتبار ليسوا من أهل التأويل، هم من أهل التخيل، ويرون أن القرآن خطاب للعامة، هذا قول ولاتهم، لا أجزم بأن أبا الوليد التزم به تماما، وإن كان أشار إليه في مناهج الأدلة، في كتابه مناهج الأدلة صرح بكثير من هذه المعاني، لكنه ما صرح بالالتزام المطلق بطريقة التخيل كما التزمها بها غلاة الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا في رسالته الأضحوية مثلا، قارن بين مناهج الأدلة ورسالة الأضحوية، مناهج الأدلة بأبي الوليد فيه ذكر لأن الرسل أن الشريعة وأن العامة لا يحتملون إلا هذه الظواهر من الخطاب وما إلى ذلك، لكن في الرسالة الأضحوية لا، فيها الغلو الصريح وذكر مسألة المعاد بالتخيل وذكر مسائل، فهي طريقة غالية في مسألة التخيل، طريقة برشد التخيل مقتصدة، لكن هذا المنهج اللي عنده الفلسفي هو الذي قواه أو تقوى به إن صح التعبير، تقوى به على الرد على طرق المتكلمين، لأن هؤلاء لا يقولون بوجوب النظر على المكلفين، الفلاسفة ما يقولون بوجوب النظر على المكلفين أبدا، لأنهم يقولون أن المكلف إن كان عاميا فإن له طريقة، وإن كان من الخاصة من أو من الحكماء فله طريقة، فما يجعلون الحكم على سائر المكلفين واحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس يلزم من كون المعرفة بذلك ضرورية ألا ينفك عن الإقرار بها أحد، فإنه كما أنه ليس من شرط المتفق عليه أن يكون ضروريا. هذا من فك الباحث والناظر في العلم، أنه قد يقع أن جواب الخطأ لا يلزم أن المجيب عن الخطأ والدافع للخطأ يكون على منهج مضطرد الصحة، أو تقول مثلا لا يلزم أن البدعة لا يكون عنها جواب إلا بكلام لأحد من السلف فقط، بل تدفع بكلام علماء السلف في المقام الأول، لكن تجد من أجناس أن أهل النظر أو علم الكلام والفلسفة ما تدفع به هذه البدعة بقول هؤلاء، كان تقول تدفع قول المتكلمين بقول الفلاسفة وتدفع قول الفلاسفة بقول المتكلمين، هذا منهج محقق ومستعمل لمن يعرفه أو يعرف له ويحسنه، وهي الطريقة التي يستعملها ابن تيمية رحمه الله في ردوده، فإنه في مناقشته للمعتزلة مثلا يستدعي كثير من الكلام من كلام غيرهم، ليس تجد بعض الأوجه التي يسميها ابن تيمية في جوابه عن كلام للمعتزلة، بعض هذه الأوجه محصل من كلام الفلاسفة ولكنه تحصيل صحيح، مثل كلام أبي الوليد هنا لما يقول إن هذه الطريقة في النظر يترتب عليها أن لا يحصل الإيمان العامة إلا نادرا، وهي من تكليف ما لا يطاق، والشرع لم يأتي بكذا، هذا كله كلام صحيح، وإن كان له مقدمة عنده معينة في فلسفته شرحها في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة، أو يسمى ترى مناهج الأدلة، لكن هو مطبوع باسم الكشف عن مناهج الأدلة أو مناهج الأدلة، هو كتاب واحد. نعم. حسن الله. قال رحمه الله تعالى: وليس يلزم من كون المعرفة بذلك ضرورية ألا ينفك عن الإقرار بها أحد، فإنه كما أنه ليس من شرط المتفق عليه أن يكون ضروريا، كذلك ليس من شرط الضروري أن يكون متفقا عليه، وهذا كله ليس من هذا العلم. أما من ذهب من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة فإنما أرادوا بذلك ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، ومن قال منهم أنها على الوقف، فأراهم رأوا ذلك فيما لا يدرك من الأفعال الحسن والقبح فيه إلا بانضمام الشرع إلى العقل كما تقدم من آرائهم. وأما من قال من الناس أنها قبل ورود الشرع على الحظر فقول لا معنى له، وهو بين السقوط بنفسه. نعم. الأقوال الثلاثة نقلها الغزالي عن المعتزلة، وذكر أبو حامد في المستصفى أو حكم على هذه الأقوال الثلاثة بأنها باطلة، فقال هذه المذاهب كلها باطلة، ومن جهة أحكام الأفعال قبل ورود الشرع، أحكام الأفعال قبل ورود الشرع، وهذا موضوع يأتي إن شاء الله تفصيله في دليل الاستصحاب، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: القول في القسم الثاني من الجزء الأول، وهو يتضمن النظر في أقسام الأحكام وحدودها ومسائل تلحقها، فنقول إن الحكم وهو الذي من حيث الأفعال قبل ورود الشرع بقاؤها على الأصل وهو الإباحة إلى أن ينقلها الدليل الشرعي عن حكمها، وهذا يراد بذلك الأفعال العادية، أما لو صح الأفعال الشرعية فإنها الأصل فيها الحظر، لا يفعل فعل على وجه التعبد وعلى وجه التدين إلا أن يكون مشروعا بالنص، وأما الأفعال العادية فإن الفعل العادي الأصل أنه مباح ما لم تأتي الشريعة أو يقتضي خطاب الشارع بمنعه أو النهي عنه، ولهذا خرج الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة القول بالحظر والقول بالإباحة، وهذا ليس من نصوص الإمام نفسه، بل هو من الروايات أو من الأقوال المخرجة عن مذهب الإمام أحمد، وإلا فليس عن الإمام أحمد في هذا نص. نعم. الله. قال رحمه الله تعالى: فنقول إن الحكم هو الذي تقدم رسمه ينقسم إلى طلب وترك أو تخيير فيهما، وهو المسمى مباحا، والطلب ينقسم إلى واجب وندب، والترك ينقسم إلى محظور ومكروه، وحد الواجب أنه ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله مع توعد بالعقاب على تركه من حيث. هذه الأقسام الخمسة وهي التي درج علماء الأصول رحمهم الله على تسميتها بالأحكام التكليفية الخمسة، ويأتي إن شاء الله القول في حدها، فإن الحكم إما أن يكون طلبا أو تركا، إما أن يكون باقتضاء الطلب أو باقتضاء الترك من الشارع، والطلب إما أن يكون أمرا على سبيل الوجوب، وإما أن يكون طلبا أو أمرا على سبيل الاستحباب، وكذلك الترك وهو النهي إما أن يكون على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، وإما أن يكون الحكم على سبيل الإباحة وهو المفك عن هذا وهذا، وهو المفك عن الطلب أو عن الترك وهو المباح. هذه جملة الأحكام، ويأتي إن شاء الله تعالى التعريف أو الحد لها كما يعبر المؤلف رحمه الله، يأتي التعبير في حكمها وفي أسمائها. وإن كان يقال إن تسمية الأصوليين لها بالأحكام الخمسة أو بالأحكام التكليفية الخمسة تسمية اصطلاحية، ولعل ما ذكر في المجلس الأول أو في مجلس التفسير من جهة لزوم الأسماء الشرعية يستحضر هنا، فإن التسمية الصحيحة أن يقال هذه الأحكام أو أحكام التشريع الخمسة، وهذا أولى من تسميتها أحكام التكليف أو الأحكام التكليفية. وإن كان هذا الاصطلاح إذا استعمل بين أهل العلم وأهل النظر لا بأس به، وهو اصطلاح درج عليه المتأخرون من العلماء، درج عليه المتأخرون من العلماء، ولا نقول درج عليه العلماء بإطلاق حتى لا يتوهم أنه ممتد في القرون الأولى، لأنك تعرف أن القرون الأولى ما كانوا يطردون تسمية الأحكام بهذه التسمية، لكنه اصطلاح جرى عليه سواد من أهل العلم والفقه والفضل وهم أئمة في هذا، فلا ينازع أصل المقام أو أصل الاستعمال، وإنما ينازع في لزومه أو في التمسك به عن الاسم الأولى منه. فالاسم الأصح أن تسمى الأحكام هذه أحكام التشريع الخمسة. وقد يقول قائل يرد على ذلك الحكم الوضعي، كيف يميز؟ قال يميز بوجه من التقسيم، هذا ليس إرادا ضروريا أو مانعا من هذه التسمية. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الأحكام قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وتعلم أن اسم التشريع من حيث التحسين والتقبيح إنجازة العبارة، اسم التحسين أعلى رتبة في النفوس والعقول من اسم إيش؟ من اسم ماذا؟ اسم التشريع في النفوس والعقول أعلى رتبة من اسم إيش؟ التكليف. من اسم التكليف، حتى لغير المسلمين لو قلت لهم هذه أحكام التشريع في الإسلام ليست مطابقة لكلمة إيش؟ التكليف. التكليف حتى الأصوليين إذا ابتدأوا التكليف عرفوه لغة قالوا ما فيه كلفة، ويريدون قول الشاعر يكلفه القوم ما نابهم، فهو فيه كلفة، مع أن أحكام الشريعة ليست كذلك. هذا ليس نزاعا في التسمية وحدها، بل عند التحقيق أن تسمية هذه الأحكام بالتكليف لزم عنه نتيجة مشكلة عند الأصوليين أو عند بعضهم على وجه التحقيق، وهي أنهم نظروا إلى المباح فوجدوه لا طلب فيه، أليس كذلك؟ ومن هنا أوردوا سؤالا عن المباح، هل يعد من أحكام التكليف أو لا يعد من أحكام التكليف؟ ومن هنا قيل إن الإباحة عقلية محضة كما هي طريقة المعتزلة، قيل إن الإباحة عقلية محضة كما هي طريقة. هذا الإراجع من أسباب علمية، من ضمن هذه الأسباب هذه التسمية، هذه التسمية تورد هذا الإشكال، وإلا إذا قلت أحكام التشريع ما ورد على المباح هذا السؤال. والتحقيق أن هذا الإراد لا يرد على المباح، بل حتى الواجب يرد عليه ذلك، لأنه هل جميع الواجبات فيها تكليف بمعنى مشقة على الناس أو خروج عن أصل إرادتهم أو حتى ميل نفوسهم؟ لا، هناك بعض الواجبات ولكنه قليل، مثل ما قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن جمهورها ليس كذلك. وكذلك المحرمات، ليس جميع المحرمات تميل إليها النفس، بل من أصول المحرمات ما تنصرف النفس عنها، بل أصول المحرمات وأكبر المحرمات وهو الشرك بالله النفوس تميل عنه وتعرض عنه لا تقصد إليه، النفوس تعرض عنه ولا تقصد إليه، وهو محرم، بل هو أصل المحرمات. قتل النفس، قتل الإنسان لنفسه ما حكمه؟ محرم، أليس كذلك؟ من قتل نفسه بحديدة إلى آخره، وهذا الذي جاء في هذا الوعيد هو قتل الإنسان لنفسه، لا أحد يقول إن فيه إيش؟ إنه فيه تكليف، فيه مشقة عليه، بل بالعكس لو قدر جدلا أنه كلف بضد ذلك فكان هو الذي فيه مشقة وتكليف عليه. فترى أن المكروه ما فيه تكليف، لأنه لو تركه ما كان مؤاخذا، والمستحب كذلك. فتجد أن اسم التكليف لا يضطرد، ليس في المباح فقط كما أوردوا، بل عند التحقيق لا يضطرد حتى في الواجب والمحرم، فضلا عن المستحب والمكروه، فضلا عن المباح. وإن كان هذا لا يقصد منه الاعتراض المطلق على هذه التسمية، لأن كما قلنا اصطلاح درج عليه سواد من متأخر العلماء من أهل الفقه والأصول وغيرهم، ولكن حسن الإحاطة بالأولى والتصحيح هذا أيضا مقصد صحيح، هذا مقصد صحيح. نعم، هناك بعض الأحكام الشرعية فيها تكليف على المكلفين باعتبار أحوال نفوسهم وضعف نفوسهم، وإن كانت فيها مصلحتهم في الآخر كما قال الله تعالى وهو خير لكم، لكن في قول الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فيكون المكروه خيرا باعتبار مآله. ولكن يبقى أن الاسم الذي يضطرد أن تسمى جميع ذا تلك أحكام التشريع الخمسة، يقول هذا تشريع بالوجوب وما إلى ذلك، والحكم الوضعي يكون له تسمية لا تتعارض مع هذا التقسيم. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وحد الواجب أنه ما ورد في ضابط. كيفنا والوقت شيخ؟ نقف على هذا، نقف على حد الواجب، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. ننبه الأخوات الكريمات التي يحضرنا الأطفال أن مصلى الأسفل خصص للأمهات التي معهن أطفالهن، لأن بعض الأطفال شوشوا علينا في الدرس، فالأخوات جزاهم الله خيرا يعني لو استعملنا ذوات الأطفال استعملنا المصلى الأسفل حتى لا يشوشنا على الموجودين جزاهم.